صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كعب بن مالك الصحابي المعروف أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث كلمة ورى يعني أظهر أنه يريد غير هذا الشيء، والتورية في الأصل الستر والتعمية، والمقصود به هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو جهة الجنوب مثلا ورى بأنه يريد الشمال، ولذلك كان يسأل عليه الصلاة والسلام عن الطرقات وعن مواقع الماء وعن القبائل في تلك الأمكنة ليوهم الناس أنه متوجه إلى تلك الجهة وهو يريد غيرها، ما عدا غزوة تبوك فإنه أعلنها إعلانا بعد أن دان الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا يدل على مشروعية الخدعة في الحرب، لأن في التورية على هؤلاء على أعداء الدين فائدة عظيمة، وهي أنهم لا يستعدون للقتال، وبالتالي لا يتضرر المسلمون بذلك، فلا حرج في أن يوري المسلمون على هذا النهج، والحرب خدعة. وتعلمون قصة نعيم ابن مسعود الغطفاني في وقعة الخندق وغيرها، فإن ذلك مشروع في حق مع من يعني أن من يحاربون أو من يجوز قتالهم، وليس في هذا يعني خيانة ولا يعني مسألة ممنوعة، لأنه المقصود هو أن يقل الضرر على المسلمين، لأن العدو إذا عرف وجهة الإمام الذي يغزو في سبيل الله فإنه ربما يستعد استعدادا يؤثر على المسلمين ويدخل فيهم الجراح. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد جهة في غزواته كان يوري بغيرها، أي يظهر أنه يريد جهة غير تلك الجهة التي يقصدها، وهذا مشروع في الحروب مع الأعداء. وعن معقل أن النعمان بن مقرن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم، وأصله في البخاري. هذا أيضا من الحنكة في الحروب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البكور، إذا غزا كان يحب أن يكون ذلك مبكرا، ذلك أن الناس يعني مستيقظون من النوم عندهم نشاط وحيوية في الصباح الباكر، وهذا هو الأولى والأكمل والأفضل، أن يغير على العدو صباحا وقد يبيتهم في الليل كما سيأتينا، لكن الأولى هو الإغارة في الصباح، لأن في ذلك نشاطا للمجاهدين وحيوية وقوة، حيث لم يدب الكسل الذي قد ينشأ عن اشتداد الحرارة ونحو ذلك. لكنه صلى الله عليه وسلم عندما لم يتمكن من الإغارة في الصباح فإنه ينتظر حتى تزول الشمس وتحين صلاة الظهر ويصلون، لعدة أمور أشار إليها في الحديث وغيرها أشار إليها يعني بعض أهل العلم. تلك الأمور أنه بعد الصلاة بعد الفراغ من هذه العبادة، فيكون ذلك أجدى أيضا للنصر بإذن الله تعالى. ومن ذلك أيضا من العلل أنه قد تهب الرياح فتكون سببا في النصر بإذن الله عز وجل، وأنه قد يبدأ الجو في الميل إلى البرودة ويوجد بعض الظل، فينشأ عن ذلك عوامل جيدة في النصر على العدو. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الطريقة الأصلح والأنكى للعدو والأصلح لصالح المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على حنكته صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته وفهمه ووعيه وخبرته بهذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا وهو أشجع الأمة. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قالها عندما بقي وحده في غزوة حنين. والنعمان بن القرن من أجاويد ومن أفاضل الصحابة، وقد خاض حروبا في عهد أبي بكر وعمر في قوي كثيرة، حتى إنه استشهد يوم الجمعة في وقعة نهاوند ونعاه عمر على الأشهاد وبكى رضي الله عنه عليه. بكاء الحزن المعهود لدى فقد أي حبيب، وليس بكاء المعترض على قدر الله تبارك وتعالى. نعم فضل. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه، ابن جثامة الأفصح، ويقال جثامة لكن الأفصح جثامة فيما يبدو والله أعلم. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. هذا الحديث الذي رواه الصعب بن جثامة رضي الله عنه فيه بيان يعني مشروعية يعني التبييت. أهل الدار، وفي رواية مسلم أهل الذراري، وفي رواية أهل الدار، المقصود أهل دار الحرب، أهل دار الحرب. ومعنى يبيتون مبني لما لم يسمى فاعله، المقصود يغار عليهم في الليل، الإغارة عليهم في الليل. وهذا إنما يكون في حق من أبلغوا بالدعوة، من بلغتهم الدعوة كما تقدم لنا. أما الذين لم تبلغهم الدعوة فالراجح أنهم لا يباغتون وإنما ينذرون، فإذا أنذروا وبلغتهم الدعوة جاز تبييتهم والإغارة عليهم فجأة. وقوله فيصيب النساء وذرريهم، المقصود أنه قد يقتل أحد من النساء، وقد يقتل أحد من الذرية من غير قصد وتعمد، وذلك معفو عنه لأنهم لم يتعمدوا ذلك. وهذا يعد مخصصا، يعتبر مخصصا للنهي عن قتل النساء والذرار والأطفال والشيوخ الكبار الهرمة ونحو ذلك، فإن ذلك محمول على تعمد قتلهم، ومن لم يقاتل وحتى الراهب في ديره ونحو ذلك نهي عن قتله. ولكن إذا اضطر المسلمون إلى تبييت أهل بلد بعد أن يكونوا قد أنذروا وقد بلغتهم الدعوة فلا حرج في ذلك، وما حصل من إصابة أو قتل للنساء أو الذراري من غير قصد فذلك معفو عنه. قد تقدم لنا النهي عن قتل يعني النساء، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. هذا ورد بشكل أطول من هذا الحديث، من هذا اللفظ. قد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه تبعه رجل إلى أن وصل إلى حرة الوبرة، وهي تبعد 4 أميال من المدينة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتبعك وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فإنا لا نستعين بمشرك. ثم تبعه إلى أن وصل إلى الشجرة التي في ذي الحليفة، فقال له مثل ما قال له عند الحرة، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنا لا نستعين بمشرك. ثم إنه عندما وصل إلى البيداء، وهي المستوى الصحراوي الذي يقع بعد ذي الحليفة، وهو الذي لبى منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، لحقه مرة ثالثة، فأعاد عليه القول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: إذن فانطلق. وهناك روايات كثيرة لهذا الحديث حول هذا المعنى، وفيه فيما يبدو من ظاهر الحديث تحريم الاستعانة بالمشركين مطلقا. وقد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام مالك، ورواية عن أحمد والشافعي، فقالوا: تحرم الاستعانة بالمشركين مطلقا بناء على ظاهر هذا الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة ومن معه إلى جواز الاستعانة مطلقا دون تفصيل، واستدلوا ببعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعانته بصفوان بن أمية وبأدراعه قبل أن يسلم. وفي حديث فيه كلام أنه استعان باليهود ورضخ لهم دون أن يسهم لهم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصالحون الروم وتقاتلون عدوا لكم فتغنمون وتسلمون. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يدل على مشاركة المسلمين لغيرهم من الكفار في قتال عدو مشترك. وفي رواية عند الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أن الأمر فيه تفصيل، فعند الحاجة والضرورة تجوز الاستعانة، ويحمل حديث الباب على ما إذا كان المسلمون ليسوا بحاجة إلى أحد، كما لو كانوا ذوي قوة ومنعة، ففي هذه الحال ليس لهم أن يستعينوا بغير المسلمين. وقالوا أيضا إن رد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل طمع، إنما كان طمعا في ماذا؟ في إسلامه وقد أسلم. وحملوا ذلك على قصروا ذلك على الحاجة والضرورة، وحديث صفوان صريح في ذلك. حديث الاستعانة باليهود فيه كلام، لكن حديث استعانة النبي بصفوان رضي الله عنه لا شك أنه أمر وارد، وكذلك استعانته بذي مخبر كان على دين قومه قبل أن يسلم، وكذلك اتخذ عينا عند وهو بديل بن ورقاء بعد صلح الحديبية، كل ذلك دليل واضح على أن القول الثالث هو الأرجح والأقوى إن شاء الله تعالى، وهو جواز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة بشروط. الشرط الأول أن يكونوا موثوقين ولم يعرفوا بالخيانة والغدر، والشرط الثاني أن تكون ثمة حاجة للاستعانة بهم، والشرط الثالث أن لا يمكنوا من البقاء في ديار المسلمين بعد انتهاء مهمتهم، أن لا يمكنوا من البقاء في ديار المسلمين بعد انتهاء مهمتهم بل يخرجون، وهذا ما رجحه علماؤنا في كبار علمائنا كسماحة الشيخ ابن باز والشيخ الغديان والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أهل العلم، رجحوه وذكروا هذه الأدلة والله أعلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. في هذا الصبي هو من لم يبلغ، من لم يبلغ، وقد وفي هذا الحديث دليل على تحريم قتل النساء والصبيان، قد تقدم لنا لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة في رواية ولا امرأة، والمقصود بالشيخ الهرم الكبير الذي ليس له رأي يستعين به الأعداء، وإنما هو هرم بعيد عن القتال والحروب، فإنه لا يجوز قتله. وكذلك المرأة غير المقاتلة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس قد اجتمعوا فسأل على ما هذا الاجتماع، قال على امرأة قتلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهذه المرأة أن تقاتل، مما يدل على أنها لو قاتلت ماذا فإنها تقتل، لكن إن لم تقاتل فإنه لا يجوز تعمد قتلها. وكذلك الصبيان ما لم يقاتلوا أو ما لم يكن الأمر في بيات ليلي فلم يعرف أنهم صبيان كما تقدم لنا الحديث. وكذلك الشيوخ الهرمى ما لم يكونوا ذوي رأي وخبرة جاء بهم الأعداء من أجل ذلك الرأي، يدل لذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقتل دريد بن الصمة حيث قتله الربيع بن رفيع بن الدغنة، وعندما في وقع موقعة هوازن، فإن المسلمين تتبعوا من ذهبوا إلى وادي نخلة وأمعنوا فيهم القتل بعد هزيمتهم في حنين وأوطاس، حتى إنه قاده في البداية بجمله وكان يظنه امرأة، فلما أناخ الجمل وجد أنه رجل فقال من أنت؟ قال دريد ابن الصمة، وللموضوع فيه قصة طويلة في صفة قتله، وأنه في البداية لم يتمكن من قتله بسيفه أو لم يحسن القتل، فأرشده إلى طريقة القتل بأن ينخفض عن الدماغ ويرتفع عن العظام ويضربها. له قصة يذكرها يعني أهل العلم، وخلاصة أنه قتل، فإن قيل لما قتل وهو قد نيف على المئة فالجواب أنه كان قد جاء به لأنه معروف بالخبرة والرأي والمشورة، فهو خرج يقاتل مع قومه أو على الأقل يأخذون منه الرأي والمشورة. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. الشرخ جمع شارخ، وهو يطلق على الشاب، وقد اختلف هل المقصود الشباب أم من لم يبلغوا من الصبيان. والشيوخ المقصود بقتلهم هم المقاتلة، الشيوخ المقاتلون، وقيل إن المقصود من عدا الصبيان. قال بعض أهل العلم أن المراد من كانوا بالغين وهم مقاتلون هؤلاء يقتلون، والبعض قصر يقال إن المقصود من قاتل من كبار السن ولو كانوا في الخمسين أو الستين أو السبعين، ما داموا مقاتلا فإنه يعني يقتل، ومن لم يقاتل من الهرمة كما تقدم فإنه لا يقتل. وعلل بعض أهل العلم الاستبقاء الشرخ، وهم جمع شارخ، والشارخ هو اليافع الصغير، حتى لو سلمنا أن المقصود يعني الشباب ولو كانوا بالغين، على ذلك بأن يكون ذلك طمعا في ماذا؟ في إسلامهم. والبعض قصرهم على الصبيان الصغار، والله أعلم. نعم. وأنا أميل إلى أن المقصود الصغار، والمقصود الشيوخ المقاتلة، يعني من بلغوا، وإطلاقهم إطلاق الشيوخ عليهم إطلاق يعني جائز بحكم أنهم كبار في مقابلة من الصبيان. نعم. أستاذكم في تنبيه شيخ. طيب. بالنسبة للنساء الرجاء يعني الصبر على الأطفال، لأن الأطفال دخلوا إلى مصلى النساء بسبب هيجان الريح فلا يستطيعون يعني الجلوس في الخيمة الخارجية، إن شاء الله إذا هدأت الريح يخرج الأطفال في الخارج، جزاكم الله خير. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. المبارزة هي أن التقاء قبل بدء الحروب، عادة قد يخرج واحد أو أكثر من واحد فيطلب المبارزة، الند للند، يعني شخص مقابل شخص يتقاتلان، ثم بعد ذلك يلتحم الجيش. وهذا الحديث خلاصته أو قصته أنه يوم بدر برز كل من عتبة وشيبة ابناء ربيعة ومعهما الوليد بن عتبة، قالوا هل من مبارز؟ فبرز لهم بعض الأنصار، قالوا من أنتم؟ قالوا نحن الأنصار، قالوا لا، نحن نريد بني عمنا. فندب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب لهم، فأظفر الله كل من حمزة وعلي بقرنيهما وهما عتبة وشيبة. وأما عبيدة فإنه تبادل ضربات مع الوليد بن عتبة فأثخن كل منهما الآخر، بالجراح، ثم مال حمزة وعلي فأجهز على من؟ على الوليد ابن عتبة، واحتمل عبيدة إلى حيث يعالج. وفي هذه أو في هذا الحديث جواز المبارزة بين بعض الفتيان في المعارك التي بين المسلمين والكفار. وهل يشترط إذن الإمام في هذه المبارزة، إذن القائد الأمير أمير المعركة أو لا يشترط؟ ذكر بعض أهل العلم أنه يشترط إذن الإمام، يعني الأمير نائب الإمام، الأمير الذي يقاتل تحت قيادته، لأن هذا يكون أو أفضل لحفظ شوكة المسلمين، لأنه قد يخشى أن ينتدب شخص نفسه للمبارزة وهو ليس يعني قويا فيقتل، فيؤثر ذلك على معنويات الجيش المسلم، ولعل هذا هو الأقوى. وفيه منع التهور وعدم التسرع دون الرجوع إلى الأمير أو إذن الأمير أو قائد الجيش في مثل هذا الباب. وفي الحديث جواز أو مشروعية المبارزة مع الأعداء، لكن الصحيح أن ذلك بانتداب الإمام أو الأمير أو القائد الذي أنابه الإمام، ولا يجوز أن يقوم بذلك أحد دون إذن الأمير، لئلا تكون مسألة فوضى ولئلا يترتب على ذلك أذى للجيش أو إضعاف لمعنويات الجيش، والله أعلم. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحديث صحيح كما ذكر كثير من أهل العلم، وفيه بيان ما رد ما قد يتصوره البعض من أن المراد عدم الإقدام على المعركة، أو أن يكون المراد عدم كثرة الإنفاق في سبيل الله، فالأمر بعكس ما قد يتبادر إلى أذهان البعض، ذلك أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه بين أن هذه الآية نزلت فينا نحن الأنصار، يقول نزلت هذه الآية فينا نحن الأنصار، يقوله أبو أيوب رضي الله عنه، ذلك أنه لما فتح الله على رسوله ودخل الناس في دين الله أفواجا، ظن البعض أن المعارك قد انتهت فأخلدوا إلى الراحة وقالوا الآن نتفرغ لي يعني تنمية أموالنا ولشأننا، فكان المراد بقوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تدعوا الاستعداد للجهاد وتلقوا بأيديكم إلى الراحة والدعة، أو بأنفسكم إلى الراحة والدعة، فيحصل وهن ويحصل ضعف للمسلمين. ولذلك فإن أبا أيوب رضي الله عنه لم يتخلف عن المعارك إلى أن توفاه الله عز وجل على أسوار القسطنطينية اسطنبول حاليا، فكان المسلمون يقاتلون آنذاك على أسوار القسطنطينية، وحمل آخرون الآية على أن المراد أن لا تقتروا في الإنفاق، لا تقتروا في الإنفاق في سبيل الله، ولا تلقوا أيديكم بأيديكم إلى التهلكة بقبض أيديكم وعدم ماذا؟ الإنفاق. وحمله آخرون على أن المقصود النهي عن الإسراف وهو ضعيف، ويبدو أن الأمرين الأولين وهو تفسير أبي أيوب رضي الله عنه وكذلك النهي عن الإقتار عكس ما يتصوره الآخرون من أن المقصود كثرة الإنفاق التي قد تؤدي إلى قلة ذات اليد، فإن هذا هو الأرجح والأولى والأكمل، والله أعلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. متفق عليه. قال الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. كان بنو النضير إحدى القبائل الثلاث التي كانت تحيط بالمدينة، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبني قريظة، وقد عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا في المدينة وعلى أن عليهم ما على أهل المدينة ولهم ما لهم إنهم يعني حافظوا على العهد. وكل هذه القبائل الثلاث نقضت العهد والعياذ بالله. فكان بنو النضير ممن نقضوا العهد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرق نخلهم وقطع البعض الآخر. فنزلت الآية الكريمة: ما قطعتم لينة، ما قطعتم لينة أو نعم تركتموها قائمة على أو تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقد أخذ العلماء من ذلك أحكاما، منها جواز تحريق أشجار العدو أو قطعها مطلقا، وقال آخرون إن كانت تلك الأشجار أو النخيل تحول بين المؤمنين وبين قتال الأعداء جاز تحريقها، بل ربما تعين. وإن كانت لا تضر أو لا تمنع من ذلك فالأولى عدم التحريق. وأما إن كانت مما ينتفع به المسلمون إما للظل أو للأكل أو لأعلاف دوابهم، فقد نص كثير من العلماء على عدم جواز تحريقها، وقال آخرون بالتخيير لأن فيها نكاية بالعدو. والذي يبدو أن الذين منعوا وقالوا لا مثل هذه لا تحرق أن هذا هو الأولى. فنخيل بني النضير لا شك أنها كانت سدا مانعا ينكشف، إذا قطعت انكشف العدو وصار أمام المجاهدين، فتبين بهذا أن الراجح والله أعلم هو عدم تحريق مثل الحشائش والأعلاف وما ينتفع به المسلمون إلا إذا كانت حائلة بين المسلمين وبين العدو، فعند ذلك يجوز تحريقها، بل قد يتعين أحيانا. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. الغلول تقدم لنا معناه في درس الأمس، ومعناه الأخذ من الغنيمة من قبل المجاهدين قبل أن توزع عليهم ويأخذ كل النصيبة، وهذا أمر محرم. قد أخذ، بينت لكم بالأمس، ذكرت لكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل غل شملة فإنها تشتعل عليه، وإنها لا تشتعل عليه نار. والله تبارك وتعالى يقول: ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول أو الاختلاس سواء كان من مال من الغنيمة أو من الأموال العامة أو من مثلا أموال الدولة أو المال الذي ليس بواضح، ذلك كله محرم، لأن البعض من ضعاف النفوس يقول: إن هذا مال عام لك أن تأخذ منه، فيأخذه إما بطريق الاختلاس أو بطريق التزوير أو بطريق الفواتير. تعرفون الفواتير؟ ها؟ يعني كلف من قبل الإدارة بشراء شيء معين من الأثاث أو من التجهيز لإدارة ما، فيذهب البعض ويتفق مع صاحب المؤسسة على سعر معين. هذا لا. كم بقي؟ بقي وقت. يعني مثلا فيتفق مع صاحب البضاعة أو صاحب المعرض، إذا كانت قيمة السلعة مثلا 100 دينار فتسجل 200، تسجل 200، سواء كان 100 الزائدة شرط 40 أم تكون لذلكم الموظف الذي يحتال على أكل الأموال العامة. كذلك من الأخذ من مال الزكاة، حتى الهدية في مثل هذه الأحوال محرمة. ولعلكم تعرفون حديث ابن لتبية الذي كان عاملا في الزكاة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أموال الزكاة وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جلس في بيت أمه حتى لينظر أيهدى إليه أم لا؟ وأكل الأموال أمره خطير، فعلى المسلم أن يكون يعني متنبها في البعد عن الحرام، فإن ذلك في غاية الخطورة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فلنتنبه لهذا، لأن البعض من الناس لا يتورع عن أكل الحرام، سواء كان مسؤولا أو قاضيا أو موظفا أو مديرا لمصلحة ما أو نحو ذلك، فلنحذر من هذا فإنه في غاية الخطورة. وكل جسم تغذى الحرام في النار أولى به. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ولذلك لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب ماذا؟ مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فلنحذر من هذا الأمر الخطير. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. السلب هو ما يوجد مع القتيل من ملابس أو عتاد أو سلاح أو نحو ذلك. وفيه حديث آخر: من قتل قتيلا فله سلبه، أي فله ما كان معه من عتاد. وأحيانا قد يرجع هذا إلى رأي الإمام، لأنه لما قتل أبو جهل وكان ابن عفراء معاذ ومعوذ كلاهما اشترك في قتله وقد سبقهما عوف ابن مالك إلى ضربه، وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلا من قتله منكما؟ قال: كلانا قتله. فوجد الأثر في سيفيهما، ومع ذلك قضى له بمن؟ قضى للسلب أبي جهل لمن؟ لمعاذ، معاذ بن عمرو بن عمرو، أحسنت، لمعاذ بن عمرو، ليس عوف بن مالك، معاذ بن عمرو رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه هو الذي سبق بالضربة القاضية ثم هما أجهزا عليه. الذي يظهر أن أحيانا لرأي الإمام للإمام الاجتهاد في إعطاء السلب من كان له السبق أو من كان له السبق في القضاء عليه. والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ما حكم المبارزة في غير الجهاد والحرب؟ المبارزة بشيء لا يقتل في غير الجهاد للتدريب ولل يعني التدريب على القوة وعلى يعني شد القوة ونحو ذلك لا بأس بها، بشرط أن لا يكون هناك رهان من أحد الإيش؟ من أحد الطرفين. أما لو كان هناك رهان من جهة أخرى فلا بأس بذلك، على أن تكون مبارزة في حدود المعقول ولا يكون فيها شيء يقتل أو يضر أو يؤثر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر المصارعة، ليست المصارعة التي تفعل اليوم، وإنما هي كون الشخص يطرح الآخر أرضا، هذه المصارعة المحمودة، دون أن يضر به أو بشيء من الخشب الذي لا يضر، بالتدرب على ماذا؟ على القتال بالسيف ونحو ذلك، كما قلت، بشرط أن لا يكون هناك رهان من أحد الإيش؟ الطرفين. فلو كان أحد من خارج الطرفين يشجع على ذلك فوضع يعني رهانا للسبق في ذلك فلا أرى بذلك بأسا، على أن لا نقلد فيه هذه المصارعة الحرة التي يفعلها غير المسلمين والتي تؤدي إلى إسالة الدماء وإلى الموت وإلى كسر العظام وإلى بل لا أرى حتى مجرد النظر إليها أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استقدام الكفار للعمل والخدمة في البيوت؟ أولا ينبغي المسلم أن يستغني عن هذه العمالة ما وجد إلى ذلك سبيلا، ولا سيما النساء، فيجتهد في الاستغناء عن ذلك لأنهن فتنة، وقد وجدت حوادث كثيرة بسبب استخدام هؤلاء العاملات، فتنة في داخل البيوت تكررت وإيذاء منهن حتى من غير الكافرات. ولكن إذا اضطر المسلم ذلك فليحرص على أن يأتي بمسلمة وليعلمها الحجاب الإسلامي ولتحتشم، ولا يدخل وهي في البيت وحدها، ولا يدخل أحد من أولاده البالغين ولا الصبيان المراهقين، وهذا كله عند الضرورة والحاجة وعند الضرورة القصوى، وليست مجرد الحاجة وليس مجرد الترفه. وإن كان لابد فأرى أن إن كان هنا ثمة شركات يعني تخدم في النهار وتذهب في الليل وتحافظ عليها، لعل هذا يكون أولى، هذا إذا كنا مسلمات. أما الكافرات فحبذا والله لو أغلق هذا الباب، لأنه نتج عنه مفاسد شتى. وأنا لا أرى التحريم، لكني لا أقول بالتحريم بالمنع والتحريم، لكن أقول الأولى هو البعد عن ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التجنس بجنسية وإن دولة؟ وإن كان لابد فالذي أراه أن تستقدمها مع زوجها ليكون محرمها موجودا معها حتى تقل المشاكل، وحتى تكون هي من جهة مع محرمها عندما تخرج وتجي وتبقى في البيت، تكون محرمها معها. وفي هذا فائدة أخرى، أنها عندما يوصل السائق مثلا أبناءك وبناتك، تكون المرأة معهم هي وزوجها، ويكون هذا يعني أدعى للسلامة من الأخطار المترتبة على استقدام هؤلاء الخدم، وإن استغنيت ذلك أولى وأحرى. نعم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم التجنس بجنسية دولة كافرة؟ هذا التجنس بجنسية دولة كافرة، الواجب هو التحرز من ذلك بكل ما تستطيع، فإن وجدت ضرورة كالمسلمين المقيمين في تلك البلاد فإن ذلك لا بأس به، بشرط ألا يفرض عليه من خلال هذا التجنس أمرا يخالف الدين. فإن وجد هذا دون وجود أمر يخالف شرع الله ووجد نفسه مضطرا إلى ذلك كالمقيمين بين ظهراني الكفار، بين ظهراني الكفار الآن من المسلمين، وقد يبلغون الملايين في بعض البلاد، فأرى أن هذه ضرورة، لكن يجتهد في تطبيق شرائع الله وتطبيق شعائر دينهم، وأن لا يتخلوا عن شيء من ذلك أبدا مهما كانت الظروف والأحوال، وينوي ويعزم أنه متى وجد سبيلا إلى الخلاص من ذلك فإنه يخلص من ذلك ويجتهد في الخلاص. ولعل مما يدل على ذلك هجرة المسلمين الأولى والثانية إلى إيش؟ إلى الحبشة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه ملك لا يظلم عنده أحد، وإن كان في ذلك الوقت لا ليست هناك نظام جنسيات، لكن هم عندما جاءوا إليه لا شك أنهم يخضعون لأنظمة بلدهم ما لم تتعارض مع دينهم الحنيف. نعم تفضل. يؤذن، نزل مطر طيب غزير ما شاء الله، غزير وبارك. سأل الله إليكم، يقول السائل: عندنا شيخ يعالج بالرقية ويقول أن معه نفر من الجن هم مؤمنون وخدام يسميهم خدام القرآن، فيقرأ مثلا سورة، يسميهم خدام القرآن، القرآن القرآن، فيقرأ مثلا سورة ياسين فيأتي خدام سورة ياسين فيعني في يحلون السحر ويساعدونه في علاج الناس، فما حكم هذا العمل وحكم هذا الرجل مع أن ظاهره الاستقامة؟ ظاهره أنه دجال. أختصر لكم المسألة، هذه سلسلة تعرف من أخزم كما يقال، هذا وضع أكثر أدعياء الرقية، هذا هو وضعهم إلا من رحم الله وقليل ما هم. الرقية لا شك في مشروعيتها بشروطها وقيودها المعتبرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. بينما هناك حديث عام، حديث عبد الله بن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقى المحمودة الجائزة هي ما خلت من الشرك، وقد اشترط العلماء لها أربعة شروط. الشرط الأول: أن تكون من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية الثابتة أو ما جاء في معناها ممن لا يحفظ بعض الأدعية. والشرط الثاني: أن تكون باللسان العربي، وقد رخص بعض أهل العلم لمن يحفظ بعض الأدعية الثابتة بالترجمة ترجمة بعد أن يتأكد أنها خالية من أي مخالفة أنه لا بأس أن يرقى بها، لكن لا يرقى بمعاني القرآن، لأن القرآن لا يترجم حرفيا، لكن الدعاء لا بأس أن يرقى به بغير اللغة العربية إذا كان الراقي موثوقا في عقيدته وفي دقته وفي فهمه. الشرط الثالث: أن يعتقد أن الشفاء من الله وأنها لا تؤثر بنفسها، إنما هي سبب من الأسباب المشروعة ولا يعتقد يتعلق بصاحب الرقية ولا بالرقية نفسها، وإنما يبذل السبب والله تعالى يتولى العواقب. والشرط الرابع أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ على المريض مع النفس بريق خفيفة مباشرة على المريض. وهناك شرط خامس أرى أن يضم إلى هذه الشروط، وهو أن يقال أن لا تتخذ مهنة يتكسب منها لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما الدليل أو كيف تقولون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أخذ الجعل في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عندما رقوا سيد أولئك القوم الذين لم يضيفوا الصحابة مقابل جعل اشترطوه عليهم، فأخذوا قطيعة من الغنم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قال اضربوني معكم بسهم. فكيف يجاب على هذه الشبهة؟ أحسنت. وشيء آخر، هل فعل أحد، هل استدل به أحد من الصحابة على اتخاذها مهنة؟ كما تفضل أخي لم يتخذها أبو سعيد رضي الله عنه مهنة طيلة حياته مع أنه صاحب القصة، ولم يستدل بذلك أحد من الصحابة على اتخاذها مهنة يفتح عيادة خاصة مرتبة من أجل الإيش؟ الكسب. ثم إن هذا جعل وليس مهنة طبية متخذة، فليس فيهم لهم فيه أي استدلال البتة. وأرى أن هذا الشرط لا بد أن يلحق في الكتب التي تؤلف في الرقية، ولأخينا الشيخ علي التويجري على ما أذكر كتيب في هذا الباب في الرقية، وله جهود طيبة في مكافحة هذه الرقى البدعية. قبل نحو أكثر من 37 سنة لم تكن الرقية لم تتخذ مهنة كما هو موجود الآن. انطلقت شرارتها من المدينة عندما قام أحد الرقاة بفتح عيادة لذلك، وكان مطالبا بملايين الريالات، فأثرى من وراء ذلك حتى أصبح صاحب عمارات وضياع وما إلى ذلك. وبعد هذا بعشر سنين أنكر مس الجن، ولما سئل كيف وأنت لك عشر سنوات أثريت على من هذا الباب، قال هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي، ذاك على ما قضينا وهذا ما شاء الله صار الإمام الإيش؟ الإمام من الذي قال هذا؟ لا، الشافعي يا شيخ، أليس هو الإمام الشافعي لما تغير بعض في غير بعض أقواله في بعض المسائل؟ ها؟ طيب جزاكم الخير، نحققها نأتي توني بها. المهم أنه انطلقت هذه الشرارة فأصبح الطماعون وأكلت أموال الناس بالباطل، والرقاة والمشعوذون أيضا استغلوا هذا الأمر، حتى مع أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ الألباني أفتيا بأن عمله هذا بدعة من البدع، أعني اتخاذها إيش مهنة بصوتيهما، وكتب الشيخ ابن باز حتى في الصحيفة إنكارا لهذا العمل في إحدى الصحف، ووصفه بأنه كذب عليه عندما نسب أن الشيخ أقره على ذلك. هذا العمل الذي يتخذ الآن من فتح العيادات من قبل بعض الرقاة لا شك أنه عمل بدعي، والبدعة حرام محدثة فهي حرام، ولا يجوز أن يستشفى بحرام. أما إن طلب منك أخوك أو وجدت أنت سبيلا إلى رقيته ورأيت أنه محتاج إلى ذلك، فرقه جزاك الله خيرا، لو قدر أنه أهدى إليك لا نمانع في هذا، لكن فتح عيادات ومستشفيات وإحضار زيوت ومياه هو يجد مكسب من بيع الزيت والماء أكثر مما يجد من ما يوضع في جيده مقابل ماذا؟ الرقية. بل إن بعض الرقاة أصبح يعني يجعل زبانية يقبضون الأثمان، يقبضون ثمن الرقية ولا يخرج أحد إلا أن يدفع، أبدا مستحيل. أول كانوا يكتفون يخشى جيبه يمينا وشمالا حتى يمتلئ، فلما رأوا أن الجيب قد يفضحه والناس ينظرون إليه وقد امتلأ من النقود أخذ يتخذ، بدأ البعض يتخذ مثل صاحب عيادة الطبيب، حقيقة والله وتالله إن هذا العمل منكر وليست رقية شرعية، وأنا قد كتبت إلى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني تقريرا بهذه المسألة. وجد أحدهم عندنا من أدعياء الرقية يأمر النساء بكشف وجوههن، يأمر النساء بكشف وجوههن، ليش؟ شوف التعليل الشيطاني، لماذا؟ يقول حتى يصل يعني الرذاذ من الريق عندما ينفث فالغطاء الذي على المرأة يحول دون وصول الرذاذ إلى ماذا؟ إلى إلى إلى إلى البشرة المصابة. هذا كله دجل. وكذلك أحدهم كان يقول عنده امرأة معها جني مسلم يخرج الجن، وعنده جلد ذئب يهدد به الجن على حد زعمه ويضرب ويخنق وقاتل، ربما حصلت على يده مقتلة أو قتل بعض الناس. يا إخوتاه، كل شيء خرج عن الشرع فهو بدعة، والرقاة الآن 99% منهم خرجوا عن الشرع فعملهم بدعة من البدع، ولا يجوز إقرارهم وتجب محاربتهم. يضاف إلى هذا أنه قد استغل المشعوذون والدجالون بل والكهان استغلوا هذه الظروف أو هذه الأمور وادعوا أنهم رقاة وهم سحرة ومشعوذون ويعني دجالون. بعضهم الآن صار يكتب حجب، والآخرون يقول لا نحن ما نكتب حجب لكن نحن نرقي. حتى وجدت امرأة في بلد ما أو في مدينة ما عندنا ما شاء الله ترقي عبر الميكروفون تنفخ، حتى يعني تسوي تدور نفسها كذا لين تلف على يعني، نسأل الله العافية والسلامة. هذه قلة حياة، يعني لا يجوز، صوتها منكر بهذه الطريقة. أنا لا أقول إن صوت المرأة عورة كما قد يطلقه البعض، لكن إذا رققت صوتها أو صارت بردة بهذه الطريقة، هنا يتحول إلى ماذا؟ إلى عورة. إلى وصل لهذا الحد في الحقيقة يصبح عورة، يعني أصبحت ما تستحي. ويعني أما لو أنها يعني تتكلم تفيد علما بصوت عادي ليس فيه تكسر، أو تعلم علما أو تفيد علما، أنا لا أرى بهذا بأس. لكن قضية أنها تأتي حتى ترقي الرجال وتمسكهم كأنها طبيبة ما شاء الله تبارك الله، تمسك مغابنهم وتمسك كل مكان، هذا لا يجوز أبدا. يجب أن نحذر وأن نبتعد ونتقي الله عز وجل في مسألة الرقية، ولا نقر منها إلا ما أقره الشرع. شيء آخر الآن انتشر، الآن بعضهم يرقى في عجين أو في زعفران أو في ماء ورد ثم يباع بتلك الحسبة، ما شاء الله. والله وجدت هذا في بعض أسواقنا، هذه عجينة الشيخ فلان الكبير يعني معظم، هذه العجينة ذي 100 ريال، عجينة الشيخ فلان الصغير 10 ريال. شو الفرق؟ ما كلها رقية؟ أليست كلها رقية؟ سمعنا عجينة فلان 100 وعجينة فلان 10، من هو فلان الذي عجينته 100 وفلان الذي عجينته 10؟ ثم هذا البيع في حد ذاته والله إنه بيع محرم. وجد آخر مع أبي خزان ما شاء الله قرأ فيه، الله أعلم ماذا قرأ، يكون زغل فيه الله أعلم، استغفر الله سبيله، تسحبوا الكلمة هذه تسحبوه، أقول قرأ فيه، يزعم أنه أرأى فيه يبيع الجالون 70 ريال. طيب تصوروا يعني كم جالون في هذا الخزان الكبير اللي يشيله 20 وايد، 20 وايد كريلة كبيرة 18 طن، كم تطلع جالون؟ احسبوها بعدين. شاهد، هذا العمل منكر، اتخاذ الرقية مهنة منكر، الذهاب إليهم منكر، التعاطي معهم منكر، إعطاء رخصة لهم منكر. هذا الذي أدين الله به، هذا الذي أدين الله به. ومن أراد أن يرقي أخاه فليرقيه بالطرق الشرعية بالشروط الشرعية التي ذكرتها، والله أعلم. صلى الله عليكم. نختم بهذا السؤال، اسحبوا الكلمة ذيك. يقول السائل: بمناسبة نزول المطر وهبوب الرياح، حبذا لو ذكرتمونا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحوال. نعم سنة. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته، والسنة أن نتعرض له، لكن حبستمونا جزاكم الله خير نتعرض لأوله حتى يبل الثياب، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ونقول اللهم صيبا نافعا، فإن زاد وخشي الخطر قلنا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في منابت الشجر والوديان وما إلى ذلك، اللهم يعني صيبا، اللهم صيبا نافعا. الريح إذا اشتدت تقول اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب قبل أن يمطر كان يعني يخاف ويبدو عليه الخوف يعني يخوف من غضب الله عز وجل. نعم، فعلينا أن نفرح وفي نفس الوقت نخاف، نفرح بنزول المطر ونخاف غضب الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع وجعله الله صيبا نافعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما زال يعني